أو الفطانة أو بالحصافة. هؤلاء المعتزلة رتبوا أنفسهم الأنبياء ومع ذلك هم لا شيء لا شيء. أنا كم من أعرابي ما وصل في ذكاء المعتزلة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل الجنة. فالعبرة ليست بالذكاء أو الفطانة أو الحصافة. قال وجاز للمولى يعذب الورى في الغيب ما ذنب ولا جرم جرى. لكن سنة الله سبحانه وتعالى وفضله عدله في الأمر تفصيلي. فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال والشر ليس إليه والشر ليس إليه كل. ولذلك الحديث إخواني كل خلق الله حسن كل خلق الله حسن. خلق الله رجلا كفيفا خلق الله حسن. خلق الله عز وجل رجلا دميما خلق الله حسن. خلق الله عز وجل رجلا وهو يعرج خلق الله حسن. خلق الله عز وجل رجلا شليلا خلق الله حسن. خلق الله عز وجل رجلا في خلقته الجليل خلق مشوه خلق الله إيه؟ كل خلق الله حسن كل خلق الله حسن. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والصحيح الشيخ الألباني كل خلق الله حسن. معناه فما يديش واحد يقول هذا مشوه هذا جليل هذا كذا هذا كذا هذا كذا. لا في الحقيقة هذا خلق الله عز وجل فهو خلق حسن. ليس بخلق شر معنى ليس بفعل شر والشر ليس إليك. قال فكل ما منه تعالى يجمل كل فعل الله هو جمال وخير وحسن لا شر فيه. فكل ما منه تعالى يجمل تصور لو لم يخلق أبو جهل لو لم يخلق أبو جهل. طيب أبو جهل كان بصف من المشركين ولا لا؟ طب لو لم يكن هناك هذا هل ستكون وقت غزو بدر؟ ولو كان كلهم مؤمنين ما تكون غزو بدر وما يكون في شهداء. طيب ما تكون غزو احد ما تكون غزو خندق ما كلهم مؤمنون على الاقل رجل واحد مؤمنين. اذا كيف يكون شهداء لله؟ كيف يكون أصفياء؟ كيف يكون صديقون؟ ما بيكون من هؤلاء الشيء. معنى من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يخلق الشيء وضده يخلق الشيء وضده. المؤمن ضد الكافر ضد الكافر هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. والمعتزلة ضروا في هذا كما قلت لكم قد فرض على الله وأوجب على الله مراعاة الأصلاح. وهنا مناظرة مناظرة هذه عقدت بين أبي الحسن الأشعري وأبي علي الجبائي. أبو علي الجبائي وزوج أم أبي الحسن الأشعري وأربعين سنة وأبي الحسن الأشعري لم ينفع لها الإزام حتى كان أبو علي الجبائي يجعله وكيلا له في المناظرة. ها المناظرة هذه التي وقعت بين أبي علي الجبائي وأبي الحسن الأشعري هي السبب في عودة أبي الحسن الأشعري عن عقيدة أهل الزيغ. هنا الكتاب هذا دور النظير في أدب المفيد المستفيد تأليف أبي البركات بدر الدين محمد بن محمد الغزي العاملي الشافعي لمصر متوفى سنة 84 900 رحمه الله تعالى. قدم له الشيخ هو التحقيق الشيخ نشأة بن كمال الدين مصر وتقديم الشيخ أبي إسحاق الخويني حفظه الله تعالى. وورد فينا مناظرة هي مناظرة بينهما في الأصلح والتعليم. يقول الشيخ المؤلف سئل الشيخ رضي الله عنه أبا طيب أو سأل الشيخ رضي الله عنه أبا علي الجبة اللي هو أبو الحسن الأشعري سأل من؟ أبا علي الجبة. أيها الشيخ ما قولك في ثلاثة مؤمن وكافر وصبي ماذا؟ ها؟ ماذا؟ واحد مات على الحمار، واحد مات على الكوت، واحد مات وهو صبي صغير لم يبلغ الهيبة، لم يبلغ الحلم. أيها الشيخ، ما قولك من ثلاثة: المؤمن وكافر وصبي. فقال: المؤمن من أهل الدرجة الثبات، والكافر من أهل الهلكات، والصبي من أهل النجاة. طبعا أولاد المسلمين في الجنة، أولاد المسلمين في الجنة، أولاد الكفار حصل منهم خلاف ونزاع، أولاد الكفار أولاد المشركين. والصحيح أنهم امتحنون في العرصات من أهل الامتحان الاختبار. قال: الصبي من أهل النجاة. وقال الشيخ: فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجة هل يمكن؟ وقال الشيخ اللي هو أبو الحسن الأشعري: فإن أراد الصبي أن يرقى إلى أهل الدرجة هل يمكنه؟ قال الجبائي: لا. لماذا؟ للعصر. قالوا: لا. قال له: إن المؤمن إنما نال هذه الدرجة بالطاعة، وليس لك مثلها. ها؟ قال الشيخ: كان قال التقصير ليس مني. الصبر ما يقول التقصير ليس مني. فلو أحييتني كنت عملت من الطاعات بعمل مؤمن. شو ازاي؟ ما هي مشكلة المعتزلة؟ التناقض يلزمهم، ها؟ التعارض، ما بيعرفوش يجيبوا أجوبة صحيحة، لأنهم تركوا الحديث أصلاً وأثر الإخوة. هذه المشكلة. قال: التقصير ليس مني، فلو أحييتني كنت عملت من الطاعات بعمل محسوبا. قال جبائي: يقول له الله: كنت أعلم أنك لو لقيت لعصيت ولعقبت، فرعيت مصلحتك شوكت وأمدتك قبل أن تنتهي إلى سن التكليف. قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: فلو قال الكافر: يا رب، علمت حاله كما علمت حالي. ثم هما ثلاثة: واحد مؤمن، واحد كافر، وصبي، ثلاثة مات. قال: يا رب، علمت حاله كما علمت حالي، فهلا رأيت مصلحتي مثله؟ لأن دي أجوبة كلها اعتزال في اعتزال. أما أجوبة السنة مفيش أصلا الممارة هذه والاستدلال هذا أصلا، ولا الموقف هذا أصلا الأساس، لأن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الخير، ليس في فعل الشر. قال الشيخ: فلو قال الكافر: يا رب، علمت حاله كما علمت حاله، فهل رأيت مصلحته مثل المصلحة مثله؟ فانقطع الجبهة، سكت، ما عادش يتكلم. من هذا المجلس وهذه المناظرة ترك أبو الحسن الأشعري طريقة الاعتزال. وأنتم كما تعلمون نظروا كم حالة، الله يسمحهم كم حالة، ذكرنا أنه مر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال محض 40 سنة، والمرحلة الثانية بطريقة ابن كلاب، وتسمى كلاب أشعري، يعني ينسب للمرحلة الثانية إلى أبي الحسن الأشعري. المرحلة الثالثة السنة المحضة، تابع فيها وقال بأقوال الإمام أحمد بن حنبل. يقول الشيخ: والنظرات الأصحاب الشافعي عن غيره وغيره بسائر علوم لا تكاد تنحصر، وهذه النقطة التي اخترناها كافية لهذا المختصر. معناها بإيش؟ مناظرة في الأصلح والتعليم، الأصلح والتعليم الذي أوجبه المعتزلة على ربهم تعالى الله عنه. معنى إخوان؟ فليس في فعل الله إلا الخير، وليس في فعل الله إلا الجمال والحسن، وليس في فعل الشر. يقول هنا البيت هذا إيش يقول إخوان؟ فكل ما منه تعالى يجمله، يعني كل أفعال لها جميل، كل أفعال لها حسنة. فتقولش بقى هو ابتلاني بالمرضين، أنت مسكين مش عارف وين مصاب. ألا يعلم من خلق واللطيف خبير؟ قد يمرض الشخص إخوة فيكون في مرض الخير والفائدة والنفع. كم من إنسان جبار متسلط لما يصاب بالمرض يبدا يقول: يا الله يا الله، اعود اليه، اتوب اليه. معنى يا اخوان، ما فكرت معي. كم من انسان هو فقير لو انتهى لصار، نسال الله العفو والعافيه،

وضل من أثمن من وضل من أثمن أثنى بالقدم عليها. أقول شيخ ما زال أقول ما زال شيخ كم ما زال شيخ أكرم ما زال من جمع وضل من أثنى علينا بالخدم وربنا يخلط باختيار من غير حاجة ولا اضطرار لكنه لا يخلط لكنه لا يخلط خلق السؤال كما أتى في النص فاتبعه ذا أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير مضطرار منه لنا فتحا ولا تمالي وجاز للمولى يعذب الوراء من غير ما من غير لا ذنب ولا جرم جرى فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل فإن يسب فإنه من فضله وإن يعذب فلم يجب عليه فعل الأصلحين ولا الصلاح ويح من لم يفلح فكل من شاء هداه يهتدي وإن يرد ضلال عبد يعتدي. أحسن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لخص الباب هذا يا إخوان الباب الرابع في الفلسطين أقرأ لكم قال الإيمان بقدر خير وشره واشتمل على فصلين فصل أول الدرجة الأولى من درجات الإيمان بالقدر فصل الثاني الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر قلنا لكي يصح الإيمان بالقدر القدر يقول لك من إثبات أربعة أمور الإيمان بها والإقرار بها والتصديق بها قول الله سبحانه وتعالى والخالق قوله سبحانه وتعالى كون مشيئة تامة كاملة قوله سبحانه وتعالى كتب مصاريف قدر قوله عز وجل ماذا نقول المشيئة العلم العلم الأمر الرابع العلم علم الله سبحانه وتعالى الأزلي ولذلك قالوا علم كتابة أولانا مشيئة خلقه وهو إجابة وتكون أربع قرارات الإيمان بالقضاء علم كتابة مولانا مشيئة جمعوا في هذا البيت علم كتابة مولانا مشيئة وخلقه وهو إجابة وتكون وأنا أقول إيه ونؤمن طيب وتؤمن بالقضاء الناجية السنة الجماعة بالقدر خير وشر والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عامله هذا هو والله كل شيء عليم يعلم ما بين أيديه وما خلقه بعلمه القديم الذي هو موصوف به وعلم جميع أحواله من الضعاف والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب ربنا في اللوح المحفوظ مقادير الخلق وأول ما خلق الله القلم وقال له اكتب طبعا السنة والجماعة مختلفون هل القلم هو أول مخلوقات أو العرش والراجح العرش هو أول مخلوقات معنى هو وبهذا يعني في هذا إيش مؤلفات وفي مواضع عدة تكلم العلماء عنها لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب وقال أما اكتب القلم مقادير الخلق وكان عرشه على الماء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وكان عرشه على الماء معناه كان عرشه على الماء من العلماء من قال لا القلم اول لان الحديث فيه اول ما خلق الله القلم وفي روايه اول بالنص اول طبعا اول اوليه لكنها ليست مطلقه نسبيه اضافيه يعني بعد العرش طب اوله ما فيش فيها اشكال بالنص ما فيش فيها اشكال أولا يعني في الزمن أنا منصوب على الضربين يعني في زمن خلقه وقال له اكتب كذا وكذا مش معناه أنه أولية خلق مطلقة طيب يقول هنا في أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ما اكتب

واختياره يريد الجبريات بعد جرسان ويخرجون ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. كم هذا قدر إن شاء الله الوقت الله مضي عشر ربع ساعة الدار على الزمان. كلما أردنا فتح المميت وما إلى ذلك جاءت الأمور على ما يريد ربنا سبحانه وتعالى. أكتبني هذا قدر يطلقكم بسرور الشيء إن شاء الله. واستودعكم الله. السلام عليكم.